الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتمنى على الأخوة أن كل المسائل المرتبطة بالإمامين بشكل أو بآخر التي تمثل أسئلة تحتاج إلى أجوبة، مو أن تصل إلى درجة الشبهة ولو فيها شيء من الغموض. هذه المسائل يوثقوها، يكتبوها في دفاتر ويبقون يحقوها. مجرد هو تنزيل هذه الشبهات أو هذه المشكلات مثلا الفكرية اللي بالإمامين، مجرد تنزيلها على الورق، هو هذا يمثل فرق خطوة في معرفة حدودها، ثم بعد ذلك في معرفة الجواب عليها. ويقوم يلاحقون هذه القضية في كل مطلب طبعا بما يرتبط به يطرحون السؤال، وحتى لو كان المصنف يجاوب عنه فنحن مسؤولين أنه نبحث عنه. حتى لو ما كان الجواب حاضر عنه في نفس الوقت حينما يطرح فالمفروض نبحث عنه نستفيد. القضية قضية شخصية، يعني مطلوب الإنسان عقائد يطلبها أولا بالذات لنفسه، وبعد هذا يفكر أنه هو لنفسه بعد أن يتطوع عقائده، ويفكر أنه كيف مثلا يثقف الناس عقائدهم، كيف يوثق عقائدهم. هذه مسألة إيمان، الإيمان بعده أهم شيء في حياة الإنسان. نعم. وكيف كان بعدما تقدم من المناقشة، بعدما تقدم من مناقشة التفسير العام للإمامين وما مثلا سرى من ذلك التفسير إلى بعض الكتب الخاصة، بعد مناقشة ذلك يقول المصنف: وكيف كان؟ فالأمر سهل بعدما عرفت من ماهية الإمامة عند الشيعة، فالاختلاف بيننا وبين العام اختلاف جوهري. حتى لو كان بالتعبير نقول أيضا رئاسة مثلا في الدنيا والدين، لكن نحن نقصد الرئاسة في الدين بمعنى غير ما يقصدونه هم. كما رأيتم محقق اللاهوتي حينما حاول أن يوفق بين هذا التعبير الشائع لدى مثلا العامة الذي ورد في بعض كتبنا أيضا، يحاول أن يوفق بين هذا التعبير وبين حقيقة الإمامة عند الإمامين. فالاختلاف المهم هذه المسألة، أن أول مرة نعرف موضع الخلاف بيننا وبين العام وما هو. إذا ما عرفنا موضع الخلاف ما عندنا قدرة أن نحل الخلاف حقيقة. فالاختلاف بيننا وبين العام اختلاف جوهري لا في بعض الشرائط. فلا يقولن قائل من الإمامية وإلا فهو جاهل بحقيقة معنى الإمامية أنه يجعله، لا يقولن قائل بأنه الخلاف بيننا وبين مثلا الأخوان السنة خلاف تاريخي ليس إلا أنه من هو الحاكم، من هو الخليفة بعد رسول الله فلان أثناء قضية انتهت بعد قضية بعد ما إلها أثر عمل. الآن المهم نفكر كيف نتعاقم مثلا بين نحقق الأخوة بين المسلمين وكذا. هذا الكلام جدا يعني خطأ وخطر أيضا. ولذلك قال الأستاذ الشهيد المطهري قدس سره: لزم علينا أن لا نخالط مسألة الإمامة مع مسألة الحكومة. الإمام شيء والسلطة والحكومة شيء آخر، والقيادة السياسية شيء آخر. ونقول إن العالم ماذا تقول في مسألة الحكومة ونحن ماذا نقول. أصلا هذا المنهج في البحث منهج خاطئ، تفكر. بل مسألة الإمام مسألة أخرى غير مسألة الحكومة. مسألة الحكومة قد تكون فرعا من فروع مسألة الإمام، صحيح، لكن حقيقة الإمامة هو الأخرى، نحن نختلف لأنها نؤمن بالإمام وكلنا يؤمنون بالإمام. ماذا نختلف في تعيين مصداق الإمام أنه مثلا أمير المؤمنين أو غيره؟ لا، ليس الخلاف هذا، هذا خلاف جانبي. نحن نؤمن بمنصب الإمام في الدين، في الأديان الإلهية هناك منصب الإمام ليس لك في الإسلام، وهذا المنصب له من المناصب الإلهية، له شبه منصب النبوة وإن كان يختلف عنه اختلافا حقيقيا، ولكنه منصب رباني. هم لا يرون هذا المنصب، كيف أنت ومن يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبوة؟ يؤمن بالله ولكن يقول إن الله سبحانه وتعالى يريد الخير ونحن نفعل الخير ونتجنب الشر، مثلا قضاء لحق الله سبحانه وتعالى. أما نبوة وأنبياء فهم لا حاجة لهم، أو لا وجود لهم، أو يمتنع وجودهم مثلا، يعني يمتنع ذلك إلى آخر مما هو يبنى عليه. في خلافة معه خلاف جوهري في ماذا؟ في أنه هناك نبوة أو ليس هناك نبوة. يتفرع ويترجح من هذا الاختلاف أنه كيف نطيع الله؟ أنت تقول نطيعه من خلال ما جاء به الأنبياء، هو يقول أطيعه من خلال مثلا ما أنا أحدده من حدود الخير والشر. الخلاف الثاني موجود، لا نريد أن نلغي الخلاف الثاني ونستعيض عنه بالخلاف الأول، لا، إنما نقول لحظة عبارة المصنف ما بها وضح في هذا الجانب، لأن بخلاف قضية الرابعة أثناء الخلاف الأول وهو خلاف الإمام هو الأساس، هو الأصل، يتفرع منه اختلاف في أنه من هو الخليفة، هل هو علي أو غيره، من هو الخليفة بمعنى من هو القائد السياسي، من هو الحاكم، من هو علي أو غيره. بل مسألة الإمامة مسألة أخرى ومفهوم النظير، مفهوم النظير وما لها من درجاتها العالية، وعليه فنحن معاشر الشيعة نقول بالإمامة والعامة تقول بها أصلا، لا أنهم قائلون بها ولكن اشترطوا فيها شرائط أخرى غير شرائطنا، أو طبقوها على أشخاص أخر غير الأشخاص الذين طبقنا عليهم الإمامة. مثلا يقال بأنه العامة يرون الإمامة ولا يشترطون فيها الأصل، ونحن نرى الإمامة ولكن نشترط فيها الأصل. نحن الإمامة بمعناها الذي مثلا نراه أصلا هذا ما موجود عند العامة، يكفرون به. ثم لا يخفى عليك أن الإمامة بالمعنى المختار والنبوة قد يجتمعان كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. قلنا إبراهيم الخليل الإمام وعدد من أولاد أئمة مع أنهم أنبياء، ويمكن والنبينا صلى الله عليه وآله أيضا إمام، ولكن هناك أئمة ليسوا بأنبياء مثل أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، وهناك أنبياء ليسوا بأئمة أيضا لم تجعل لهم الإمامة، لم ينصبوا كأئمة، هذا أمر ممكن. ثم إن المقصود من البحث في الإمامة في أواخر السفر حيث كان هو الإمام الذي يكون خليفة عن النبي، مقصود من البحث الآن كإمامية من أتباع محمد صلى الله عليه وآله، بعد ما مسؤول أن نتحدث عن الإمامة بنحو كلي بحيث تنطبق مثلا على أولئك الأنبياء السابقين. من الآن بد النظر للإمامة كفكر حي الآن يجب أن يعتنقه البشر، أن يعتنقه البشر. فلهذا نعرف بالإمامة هذه الخصوصية أنه خليفة للنبي صلى الله عليه وآله. بينما نفس معنى الإمامة مثلا القرآن اللي يتحدث به عن الأنبياء قد لا يكون في هذه الخصوصية، يعني يكون مثلا شرط أن يكون خليفة، قد لا يكون. لاحظتم؟ ثم إن المقصود من البحث في الإمامة حيث كان هو الإمام الذي يكون خليفة عن النبي، قيدت الإمامة في التعاريف بالنيابة عن النبي صلى الله عليه وآله، كما يظهر من تعاريف القوم بل أصحابنا أيضا ومنهم العلامة قدس سره حيث عرفوها بأنها رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، حتى لا تنظر بأنها كأنها أمر مستقل عن النبوة، لا، واضح أن هناك تفرق وطولية بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الأئمة صلوات الله عليه أجمعين. وعليه يصدق على كل واحد من أئمتنا عليهم السلام عنوان الإمام وعنوان خليفة الرسول أو وصي الرسول، كما يصدق عليه عنوان خليفة الله، عنوان خليفة الله أيضا. ولا مانع من اجتماع هذه العناوين فيه، كما لا يخفى أن هناك خليفة لله سبحانه وتعالى في أرضه، وهذا الخليفة يكون هو الإمام، وأن هناك خليفة الله بمعنى الشيء، وخليفة رسول الله بمعنى الشيء الآخر. يبقى تحديد معنى خليفة الله إن شاء الله نوضحه بالمقام الثالث الأكبر. المقام الثالث في شؤون الإمامة ومنزلتها، منزلة الإمامة ما هي؟ ولا يخفى عليك أن الإمام من أهم شؤون الإمامة، يبدأ في بيان منزلة الإمامة بهذه القضية بأنه خليفة الله، أن الإمام حيث كان خليفة الله في أرضه فليكن مظهر أسمائه وصفاته. ما معنى هذه الفقرة؟ الله سبحانه وتعالى كان صحيح غني مطلق واجب من جميع الجهات منتهى الكمال، الكمال الواجب لله سبحانه وتعالى. إذا قالكم في يوم ما استعرضنا قربنا نظرية الإنسان الكامل، قلنا ما هو دور الإنسان الكامل؟ أنه يمثل قدوة بالكمال فيقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يمثل نموذج بشري للكمال، لكن طبعا بالحدود البشرية الممكنة المفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه كريم، هذا الإمام لابد أن يكون فيه مظهر لكرم الله. إذا كان من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه شديد العقاب، هذا الإمام لازم يصير عنده هذه الكرامة. إذا كان من أسماء الله الحكمة، الإمام لابد أن يكون حكيما. الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الكمال المطلق له. يبقى الإمام هو الأقرب إلى الله. ما معنى الأقرب إلى الله حينما فسر به؟ يعني مو أنه في المكان، يعني هو أكثر تكاملا. إذا كان هو أكثر تكاملا يعني تتجسد فيه فيما يمكن أن يكون للبشر، تتجسد فيه الكمالات. الكمالات يعني ما؟ يعني أسماء الله. المصداق الحقيقي بالكمالات، المصداق التام بالكمالات، ما هو أو من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو وجود الكمال الحقيقي، هو وجود الله. الإمام ماذا يكون؟ يكون مظهرا للكمالات، نقول الإلهية هو نقصد يعني التي هي ثابتة لله نفسها تنزل للإمام، لا، يعني الإلهية يعني التي هي كمالات عالية، يعني كمالات حقيقية، ليس كمالات شكلية من باب واحد وراء الناس يبدو كأنه شجاع ولكن هو في داخله يدفع خوفه، لا، كمال حقيقي. فلهذا هو مثل إمام، يعني مثل قدوة يلحق به البشر، يتجه به البشر إلى الله. لماذا؟ لأنه حالة من الكمال البشري المتجسد الذي يمكن أن يعايش، الذي يمكن أن يعرف بمقدار مثلا من المقادير ويبعث، وهو مثل جاذب نحو الله سبحانه وتعالى، قائد نحو الله، إمام إلى الله. صحيح؟ تفضل. مثل القدم مثلا الوجود، نعم احسنت. انت ولهذا نحن اشترطنا هذه القضيه انه تكبر ممكن انه يتصف به احد من البشر اذا كانت نافذه بشريه، اما انه امير المؤمنين حينما يقول لو ثنيت بي الوساده لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم ما بأهل الزبور أو ما هكذا مما يروى عنه صلوات الله عليه أو أنه يقول سلوني قبل أن تفقدوني أمثال هذا. هذا دين التكبر بأي معنى من التكبر؟ يعني بيان الكبر الحقيقي. تكبر الله هو تكبر البشر. ليش تبيه؟ لأنه محقق أحسن يصير كبير، يصير دجل، هو يظهر نفسه كبير ومكبر. أما الكبير إذا يبين كبار في مقدار ما، مو من أجل أن يتعالى على الآخرين، لا من أجل أن يتعالى على الآخرين، وليس من شأن أن يتعالى على العباد، وإنما الإنسان هو إذا خدم العباد يتعالى، أما إذا صار بناء يتسلط عليهم يصير عند الله تعالى هذا صار نقص. لكن بيان الحقيقة المهمة العظيمة في الشخصية هذا ليس تكبر. احنا بعض الاحيان نتجنب بيان حتى بعض حقائق انفسنا. ليش؟ لان فيه دلالات التزامية على ماذا؟ على انه انا اريد ان اتقدم، انا اريد اقول انا احسن من غيري، انا اريد ان افضل نفسي على غيري، مع انه قد يكون انا عندي فرق فضل في جانب من الجوانب، عندي معلومات مثلا اكثر مما عندي، ولكن وجيت ارفع من عندي في واقعي عند الله، فما اقدر اتكبر عليه، ما من حقي اتكبر عليه، لان انا ما اقدر، لعله هو الاكبر. هذا يتبين يوم القيامة الحقائق. أما الإمام وهو يعرف هذا فحينما يتحدث في بعض الأحيان عن عظمته الحقيقية هذا أيضا فيه شيء من التكبر، التكبر الحسن ليس التكبر القبيح ويليق به. صحيح. فحينما نقول ظهر لآيات الله، هذا في البعد، البعد الأول مظهر العظيم لأسماء الله وصفاته. البعد الأول من ناحية الإمام نفسه أن هذا الإمام بما له من الكمالات، بما أنه يمثل الإنسان الكامل، هذا الإمام سيقوم بدور عظيم أساس في هداية البشرية. إمام بالمعنى اللغوي يقودهم إلى الله، يقودهم إلى الله، يتقدمهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هو أقربهم إليه. فيها بعد آخر من ناحية الله سبحانه وتعالى، راح تصير الآية الكبرى لله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية، الله سبحانه وتعالى في كل شيء له آية، ولكن الآية الكبرى لله سبحانه وتعالى ما هي؟ هي الإمام. لنتعبر أكثر شيء يعبر عن صفات الله، أنت حينما تلاحظ الزهر تعبر عن شيء من الجمال، تلاحظ الماء تعبر عن شيء من الكرم الإلهي باعتبار الماء وخصوصيات الماء، تلاحظ الجبل تعبر عن شيء من العظمة، تلاحظ السماء، تلاحظ النجوم، تلاحظ الريح، تلاحظ الفوق، تلاحظ السحاب إلى آخره، مما أكد القرآن على ملاحظته. لأن كل واحدة من الأذن فيها مظهر من مظاهر أسماء الله سبحانه وتعالى، سترشد إليه وتنبه إليه. الإمام بما أنه يكون المظهر الأكمل في عالم الإمكان، في عالم البشر، يعني الإمكان عموما ليس فقط البشر كما إن شاء الله يأتي الاستدلالات عليه، المظهر الأكمل في عالم الإمكان بالصفات والأسماء الإلهية، فسيكون هو الآية التي تعبر عن الله سبحانه وتعالى. ثم نقول من عرفكم فقد عرف الله، راح تعرف شنو معناها. بعض الأحيان نقراها كلمة ثقيلة، يعني شنو من عرفهم كانوا يسويه هم بدل الله سبحانه وتعالى، ففيها غلول، فيها شرك، استغفر الله إلى آخره، فيتوقف الإنسان من هذا، خصوصا إذا يجي فرد واحد من جهل ويصير بناء أنه يشوش مثلا على جنة مفاهيم الأفكار، يقول أنه هذا تواغل وهي زيارة إلى آخره، سنبهي ما أدري، يختلف هذا التفاصيل فيضيع لك كل هذا الحقائق. بينما من عرفكم فقد عرف الله، اذا كان هو مظهر صفات الله المظهر الاكمل لصفات الله، انت كيف تعرف الله سبحانه وتعالى؟ من خلال النجوم تعرف الله سبحانه وتعالى. افلا ينظرون الى الابل فخلقت، ثم من خلال الابل تعرف الله سبحانه وتعالى. صحيح. فمن يمكن ان تعرف الله؟ من فقالك ان تعرف الله؟ من خلال الائمه صلوات الله عليه، الذين هم المظهر الاكمل في عالم الامكان عظمة الله سبحانه وتعالى، لأسماء الله، لكرم الله، لجود الله، مثلا تكبر الى اخره من الامور التي هي من خصوصيات الله سبحانه وتعالى ومظاهر كماله. ماله ان شاء الله. هذا تحدثنا عن جانبين، جانب من ناحية الأمة أنه هو يقود الأمة، يقود البشرية. لماذا؟ لأنه هو مظهر صفات الله. جانب آخر من ناحية الله سبحانه وتعالى أن هذا راح يكون آية لله، والآية الكبرى لله، الآية التامة لله. جانب آخر من ناحية هو نفس الإمام، ما دام هو يحمل هذه الصفات فيكون ماذا؟ يكون هو خليفة الله في أرضه. خليفة الرجل يعني اللي عنده خصوصيات الرجل. انت ما تريد تخلي خليفة على مثلا شأن من الشؤون، على مالك، لابد تبقي للخليفة صلاحياتك بالتصرف حتى تكون خليفة حقيقة. فصلاحياتك هي ضربت ان يكون له خليفة، وهي صحيحة ان يكون له خليفة، لان لا تخلي خليفة هو ما في اي صلاحية يسمح ان يكون خليفة. طبعا انت الصلاحيات من تعطيها لكل احد، وانما تعطيها فقط لمن؟ تعطيها لمن هو اهله، لمن هو عنده المنزل مناسب في ذاته لهذه الامه. حينما يكون الانسان متمثل لصفات ما يمكن ان يتمثله البشر لصفات الكمال، يعني من دون الصفات الالهيه حتى ننسب القدوم الى معاني لا نصبها، يعني كان من صفات هذا كان راح يصير هو الله مثلا بشكل مثلا ممكن، هذا ما حد يقول اصلا ولا نقصد الله يعني واجب من اهم اول واهم صفاته وجوده وغناه، والبشر كلهم من اعظمهم الى اخرهم والى ادنى ذره بالنسبه لله سبحانه وتعالى هم لا شيء، وجود رابط متعلق بالله سبحانه وتعالى. أصلا يحتاج استمرار وجوده واستمرار كماله أمام إرادة إلهية، فحتى حالة استقلاليين ما عنده حتى في في في خفاء الذاتية. هذه القضية لازم تبقى واضحة في أذهاننا، احنا نضرب في شيء على حساب شيء آخر، نضرب في بيان فضل أي مدحات يتعالون يتعالون في أذهاننا، وإحنا الله سبحانه وتعالى ما عندنا حقيقة، نجد أن صارت عنه قريبين من الله سبحانه وتعالى أو في مقام الله. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا هو الغلو. وهذا إن شاء الله بس هو بالحقيقة مو غلو، هذا ضعف في الإيمان بالله، مو إفراط. هذا أدنى تفريط ما عرف رب العالمين. إذا يصعد واحد من العباد يصير عالي نقول عجيب كذا، هذا صار مثل رب العالمين، هو ما عرف رب العالمين، يتصور أن هذا اللي وأنت عندك ظاهرة. كلمة تلاحظ مثلا الناس العلماء بالله سبحانه وتعالى يصير عندهم فرد معرفة بأهل البيت بشكل خاص غير معرفة العامة. لماذا؟ كل ما يعرف الله أكثر، لما يعرف أهل البيت أكثر، يعرف الأئمة أكثر. ما هو السبب؟ يعني بعد ما يصير عنده مجال أنه يستهل أنه يوجد إنسان إلى هذا الدخل والكمالات، وعندما يعرف الله سبحانه وتعالى أكثر فإذا صار واحد خليفة لله هو راح يعظمه بنفسه أكثر مما إذا هو كان يعرف الله بمعرفة سطحية جدا، فخليفته أيضا يكون سطح. وهذا القضايا كلها مراتب، كلها مراتب، مراتب لا حصر لها، لأنه الله سبحانه وتعالى مطلق. كل ما تعرف من عظمته هو قليل، لا شيء أصلا في قبال المطلق. وهذا إن شاء الله. فإذا كان هو مظهر لأسماء الله وصفاته، يعني يكون هو خليفة الله سبحانه وتعالى، لكن خليفة الله معنى هو يستغني عن الله، يعني والعياذ بالله يصير هو الله سبحانه وتعالى ينعزل عن الكون ويصير تفويض لهذا الإمام. لا، استغفر الله من هذا، وإنما بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو يبقى، هو يبقى المقوم للكون، المقوم لكل عالم الإنسان بما فيه هذا الإمام، إمام عالم الإنسان. ولكن هذا إلى خصوصية، إلى فرق شتان بين هذا الذي فيه مظاهر الكمال الإلهي وبين ذلك الذي فيه كل نقص أو النواقص أو أكثر نقص، أكثر نواقص. يعني من حيثية الموضعية الكونية هذا وهذا يكون بشكل واحد غير تختلف، هذا في حقيقة مقدم على ذلك. هي القضية مو قضية تشريفاتية، هذا أهم نقطة، مو قضية اعتبارية، أنه يأتي بدل أن ينقب خالد ينقب أبو عبيدة، إذا يبعث في السرية من السرايا يبعث، قضية هكذا لا، هو يعمق من هذه المسألة. وإنما هذا بما أنه يمثل هذه الصفات الإلهية، يعني يتعلى بهذه الكمالات العالية، فماذا يكون خليفة الله في أرضه؟ لكن خليفة الله حقا، وخليفة الله بجهاز المستخلف بخلافه، فلهذا يكون أشد الناس خضوعا لله. نحن حينما نعبد الله سبحانه وتعالى يعبد الناس الله سبحانه وتعالى، له الأمر، له الله، له الإرادة، له كل شيء، فأنا حينما أيضا لا أعطي يعني أخال، يعني أناس، يعني أتكبر، لأنما تجد أن ذلك الخليفة يكون أشد الناس خضوعا لله. من مثل القضية من جميع جوانب سور السماوات، أما نجي مثل كأنه فقط هو صفات الله وأسماء نأخذ في الجوانب بها، من كأنه صور به الغلو أو إلى آخره، أو نضرب على هذا الجانب، لا، أنت تنظر بالقضية هي رؤية، إحنا بالعقائد بنوصل إلى رؤية كونية، صحيح؟ من أول يوم صدقنا هذا الأمر. نصل إلى رؤية، الرؤية لازم تكون منسجمة، متناسقة، بعضها يفسر بعضها، بعضها يؤدي إلى بعض. كما انه الان واضح صار انه كيف يكون خليفه الله، لانه مظهر لاسماء الله سبحانه وتعالى، والمظهريه بالاسماء لانه الذي يبين جانب الارتباط بينه، لا الذي يبين جانب الارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، جانب الارتباط بينه وبين الله سبحانه وتعالى انه هو اقرب الى الله، لانه هو يتحلى بكمالات يكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى، فاقربيك الى الله تكون ماذا؟ تتبرر ان يكون هو الخليفه. نبي تنبرر خلافا بين منشا خلافا لله، فالمنشا مو انه الله سبحانه وتعالى ياتي يضع، بدل ان يضع مثلا عليا الخليفه ايش تصير مشكله؟ خلي يضع ابو بكر وتنحل القضيه، ليش الناس كلها تجي من يتخربط ويختار واعمال يتخربط وأفعل ماذا أو كثيرا انقلبتم على أعقابكم، لماذا يسبب أن الناس تنقلب على أعقابهم؟ على الناس ما تستوعب من محمل، ليش هالإصرار إلا علي؟ قضية من قضية أنه علي أو زيد أو عامر، أنت بدل ما تخلي مثلا مدير على مؤسسة أنت مسؤول على فرد مؤسسة، بدل ما تخلي مدير أيام فلان خلي مدير فلان، لأن فلان يدرج مع الناس أكثر. القضية هواية هواية أعمق من هذا، هواية أعمق من هذا، هذا لابد أن يصير إلى هذا الدور، هذا الدور لا يمكن أن نبني إلا عليه. كما أنه الإمام يتصف بصفات النبي أيضا، لماذا؟ لأنه خليفة النبي، لازم يصير عنده صفات النبي، شؤون النبي، حتى يكون خليفة، حتى يكون خليفة له حقا، وإلا صار خليفة فقط بالأمور التي ويشترك به معه، ويشترك بها معه. إذا كان هو بالنسبة للنبي فقط أنه هو عنده مقدرة على إدارة الأمور سياسيا، صار خليفة فقط من هذه الناحية، ما صار خليفة النبي مطلقا. فالنبي بما أنه عارف بالشريعة وعارف بحقائق الأحكام ما يكون خليفة من هذه الناحية، صار خليفة فقط من تلك الناحية، مع أنه خليفة النبي ليس خليفة النبي من هذه الجهة، خليفة النبي بشكل مطلق. واضح إن شاء الله؟ فلا يكفي ان يكون مشتركا معهم في بعض الصفات. نعم النبوة تبقى معزولة، المفروض انه ليس بنبي، المفروض انه ليس بنبي، فهو خليفة للنبي، النبوة مستثنى، فهو خليفة النبي فيما عدا النبوة مستثنى. كما انه افترضنا لو كان خليفة النبي فقط من الناحية السياسية، واما من النواحي العلمية ليس خليفة للنبي، نقول هذا خليفة ليس بالعلم، هنا نقول خليفة النبي ليس بالنبوة، لابد ان نكون دقيقين ومناء على كلمة خليفة، نحفظه ونؤدي معناها بالدقة بالضبط، فهو خليفته فيما عدا النبوة. يبقى الامور الاخرى عدا النبوة من الشؤون والمقامات ينبغي ان يكون هو ايضا ينالها، ولكن طبعا مع حفظ موقعية انه خليفة، والا مو هو نفس النبي، هذا ايضا من السهل. نفس مضمون الخليفة يفترض نوع من التفرع بين المستخلف والمستخلف، المستخلف هو الاصاله بالنسبه لهذا، الى التقدم بالنسبه لهذا الخليفه. واضح ان شاء الله. ولهذا احنا اعتبرناها من اعظم الجرأة على رسول الله صلى الله عليه واله ان يقف من تربع في مكان رسول الله في مكانه خارج المادي ويقول متأتاني كأنت على عهد رسول الله وانا احرمه. ما شنو هالجرأة هذا على رسول الله؟ انت تحرمني شنو؟ هو رسول الله خلني، انت تحرمني شنو؟ انت غايته غايته اذا بدي نسلم معك بكل الامور. شو تصير؟ تصير خليفة. الخليفة هم معنى ينقذ المستخلف، الخليفة يعني يصير امتداد المستخلف. صحيح مو صحيح؟ تفضل. شو نسأل سؤال؟ احسنت. نعم. وانما في حدود، في حدود شأنه، في حدود شأنه، وهو انسان، لأنه خليفة الله يستحيل أن يكون واجب، يستحيل غير الله أن يكون واجب. فطبيعي يكون محتاج، طبيعي يكون مستقر، طبيعي يكون، فهذا يصير واجب عن أمر مفروغ عنه. فهو خليفة بالحدود التي تناسب شأنه. صحيح؟ يولد أنه خليفة إليه في حدود هذه الأمور التي هو يتصف بشأنها. أما النبي صلى الله عليه وآله عنده تسع أزواج، فالإمام ليس خليفة على أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله. أما أنه إلى ولاية عن الأزواج من ناحية يكون النبي إلى ولاية، فقد يكون هو إلى ولاية. وحتى لو ادعى مدعي أن له تطبيق الأزواج، أيضا ما نقدر نفرض هذا الدعوة من ناحية عقلية. طبعا تحتاج إلى إثبات، تحتاج إلى دليل، لكن من ناحية عقلية بما أنه خليفة يمكن أن تكون إلى هذه الخصوصية. أما من ناحية كون زوج بالأزواج، لا، هذا ممكن مستحيل. صحيح؟ ومن ناحية أنه ليس أبا للزهراء، هذه القضايا، القضايا اللي هي مو داخلة بهذا الشؤون، هذا بعد حسب حسب الشؤون، كل قضية نأخذها بحدها. واضح إن شاء الله؟ بينا هذه القضية قبل قليل، قلنا أن نحن نأخذ في الإمامة كونه كون الإمام خليفة للنبي. لماذا؟ لأن احنا حديثنا الآن الذي نبين الإمامة، الإمامة الذي نحدث عن أي أئمة، عن أئمة هذا عصرنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اللي هو محل غرض. فلهذا نحدث عن الأئمة اللي بعد النبي، عن الأئمة الذين هم خلفاء للنبي. لا، هو يصير يقول إذا كان أكو قرينة، وإحنا نلتفت للقرينة اللي هي قبل الكلام بقليل، هذا يكفي، ما عاد يصير كلام خطأ. قرينة، قرينة دائما هج، ولا دائما بعد نلغي عالم القراءة كله. كيف أقول واضح بعد مقصودة واضح، فهذا بعد قضية تعذير، هذا يستحق أنه هو يتعبون ذهنكم به. نعم. هو يكون قريبا للناس. ليش خطأ؟ ليش ما قال قريب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال هذا الكلام وين الخطأ؟ نعم. الإمام لا، نشر عن خارج نشر عن. لماذا؟ لأنه هو صفات الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو أيضا إمام، أيضا هو خليفة الله. يعني خلينا نستعنه إمام لهذا المعنى أو إلى مقام فوق الإمامة، على كل حال قد يكون هو مقام الخاتمية فوق الإمامة، لكن مو هذا غرض. المهم أنه أيضا خليفة الله، بس إحنا اللي بنظهر جانب الإمامة دعنا نقول خصوصية خصوصية. ما كمان مظاهر الصفات والأسماء كمان. مبرر الجنة. نعم. فبينما هو إن هذا استدلال علمي، بل بينت لكم استدلال علمي. استدلال علمي ستذكر الاستدلال العلمي طبقوا هنا نشوف الكلام كلام المصنف أحسنتم. من استعب أن ما نعتبر عنه أقول إذا بني علمي، إذا افترضنا الاستدلال علمي مو استدلال علمي بعرف المعلم، ويمكن أن الواحد يستدل لا ما أحسنت، وإنما يبدأ من معلوم العلم، هذا فرق، هذا فهو بدأ من كونه خليفة وانتقل إلى كونه مظهرا للصفات والأسماء. أقول شو سوحي بعد يعني سوحي بعد واقع الأمر، يعني هو إنسان يصير خليفة وبعدين يصير صفاته، هذا بالحق تدرك القضايا. إنسان يصير خليفة أول مرة هو ما عنده كل الصفات، بعد ما صار خليفة ثبتت له هذه الأمور، ممكن خليفة الخلافة تحتاج إلى مبرر، تحتاج إلى منشأ، فهذا المنشأ هو إلى تقدم حقيقي على الخلافة. صحيح الخلافة كموقعية يحتاجون منشأ، هذا المنشأ يحتاج أن يكون هذا الإنسان متصف بهذا المنشأ. هل يحمل صفات الله بأي معنى؟ يعني فهمته يحمل صفات الكمال يكون مظهر، يعني أنت ما تعبر أن كل شيء من آيات الله أنت كإنسان أو أي واحد من البشر ما يحمل بعض، ما يكون مظهر لصفات الله أسماء الله، ما بيت شيء من القوة فيعبر عن ماذا؟ نحن شلون تدلنا على القدر؟ في بحث القدر كيف تدلنا على القدر؟ واحد من أدلتنا أنه كل قدر، هذه القدرة الموجودة بعالم الإمكان ماذا تقول؟ ما قلت انها مصدر، ما هو مصدرها؟ هو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مثل القدر انها تصدقها تثبت عند القدر المطلقة. صحيح؟ يوجد علم من خلال هذا العلم الموجود في عالم الامكان، لابد ان الله سبحانه وتعالى عالم، ولا هذا العلم من اين جاء؟ يبقى علم الله ما يكون ناقص بمقدار علمه وعلمه نحن البشر، وانما الذي يناسب اطلاقه، الذي يناسب وجوده ان يكون علمه مطلق فيكون عالم هكذا. فهذا الإمام يكون مظهرا لهذه الصفات من هذا الجهة، لكن يكون مظهرية الصفات فيه مثل مظهرية مثلا بعض الصفات فيه أو بعض الصفات في النمل أو بعض الصفات في الإبل أو بعض الصفات في السماء أو بعض الصفات في النجوم، يعني يكون مظهرية الصفات دي على أتم وجه بعدين يستحق أن يكون خليفة، خليفة يعني بالنسبة للآخرين هو متقدم، هو مهيمن على هذا. صار واضح إن شاء الله؟ يبقى أنه لماذا انتقل من كون خليفة إلى المظهر الصفات؟ هو أول مرة وضوح كون الله سبحانه وتعالى بالاستدلال. شو نلاحظ؟ نلاحظ الأوضح ننتقل من الواضح من المعلوم من مجال التصديق. صحيح؟ بالاستدلال من نبدأ الكبرى والصغرى اللي عندنا شو تصير؟ تصير معلومة نوصل بها للمجهول اللي هي النتيجة. الشيء الأوضح المفروض عنه كون خليفة لله، فإذا كون خليفة لله ننتقل إلى ماذا؟ إلى أنه عند أسماء الله، وإن كان له في الموقعية الحقيقية قد تكون كان له الأسماء وله الصفات ومظهر للأسماء والصفات الإلهية مثلا بتلك المظهرية العالية، هذا قد يكون متقدم وثقة على كون خليفة، ولكن من ناحية الوضوح نريد نستدل، فنريد نستدل نبدأ من الأوضح، فننتقل من المعلوم للعلم. ما نعمل كما أنه يتصف بصفات النبي أيضا لكونه خليفة له، فإن كان النبي معصوما فهو أيضا معصوم، وإن كان النبي عالما بالكتاب والأحكام والآداب فهو أيضا عالم بها، وإن كان النبي عالما بالحكمة فهو أيضا عالم بها، وإن كان النبي عالما بما كان وما يكون فهو أيضا عالم به، ما دام خليفة له مطلقا، ولا لا يكون خليفة له من هذه الناحية التي لا يشترك معه فيها، كما أنه ليس خليفة له في زوجيته، كما أنه ليس خليفة له في أبوته، كما أنه ليس خليفة له في بعض الأمور التي من مختصات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس خليفة من هذه الناحية، خليفة من نواحي أخرى. فكل ما تريد أن تضيق تقول له من هذه الناحية فضيقت الخلاف. فإذا لا كان عندنا أدلة على أنه خليفتي من بعدي، أدلة واضحة، كم دليل عندك على أنه دليل نقلي متواتر على أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله؟ كثيرة جدا. فهذه الأدلة تأخذها على إطلاق إلا ما علم خروجه، إذا عندك دليل على كونه خليفة لرسول الله ويشترك مع رسول الله من خلال هذا الاستدلال. قد يكون هذا من منتفى الأول، لأن كلمة خليفة تهلك، كلمة خليفة ظلمت، ليس فقط الخليفة الحقيقي ظلم، حتى كلمة الخليفة ظلمت، استخدمت في غير محلها ملايين المرات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتصار خليفة إلى آخر، حتى النصيحة والمتردية، بل أتحس من ذاك الذي يرمي القرآن بالسهام بالكعبة ينتهك حرمة الله وحرمة بيته وحرمة كتابه في الكعبة أيضا تنمو خليفة. فأنت طبيعي تشوف كلمة خليفة الآن حينما تلقيها في ذهنك ما بهذا التبادل، ما بهذا القوة بالاستدلال. أما حينما ألقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وخرجت من فمه الشريف ويشير إلى علي بها، بفعل هذا المعنى أن هذا الإيحاء. فانت الان قد تستغرب تقول عجيب شلون هذا من خلال كلمه الخليفه طلع لنا هذه النتائج العظيمه، لان هذا كلمه الخليفه هي نفسها الان اصبحت باركه. لماذا؟ من جراء ما تعرضت له من استخدامات باطله. طبيعي تصير باركه. انت من تقرا التاريخ من كثره ما يستخدمون لفظه امير المؤمنين امير المؤمنين تجد اصلا لفظه في بعض المعاني حقيقة اللفظة عن معنى طبعا، لكن هذا مو معنى أنه هي اللفظة حينما تطلق على صاحبها الحقيقي على ما أنها بالشقين أمير المؤمنين عن المعنى الحقيقي. وهكذا فالإمام يقوم مقام النبي في جميع صفاته عدا كونه نبيا. وبالجملة فالأئمة هم ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله وهداة من بعد النبي وتراجمة وحي الله والحجج البالغة على الخلق وخلفاء الله في أرضه وأبواب الله التي منها يؤتى التي يؤتى منها. هذا كنا نسمعها في زيارة الجامعة أيضا نستغرب ما معنى أبواب الله التي منها يؤتى؟ شنو يعني يؤتى؟ طريقة أنه غام لأننا لا عرفنا أنه هذه هي فرد محطة هداية، فرد موقع إيمان جذب إلى الله سبحانه وتعالى هو الإمام. فكل ما تعرف الإمام أكثر كل ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن تعرف الإمام على حقيقته، مو تعرف الإمام مثل ما تعرف أنت والله أنه الإمام كان شجاع فتأخذ بهذا الجانب فقط قتال وكذا، هذا مو معرفة للإمام. ما معرفة المعرفة الإمام يعني كماله، ومعرفة الإمام يعني تنظر الجوانب السطحية بالإمام بحيث كانوا تفترضها عنهم كل الأمور، لا هذا ما رأس المعرفة. فقد يكون بعض الأحيان تعرف بعض الأمور تجد أنه أصلا معنا علاقة ولا تأثر في تقريبك من الله سبحانه وتعالى، حق لك ذلك لأنه هذه مو معرفة حقيقية، هذه معرفة سطحية. أما المعرفة الحقيقية للإمام لا تجد، إن شاء الله تجدون ثم نعرف العلم أكثر تجدون أن إيماننا بالله سبحانه وتعالى سيزداد. لابد إلا ما علم خروجه، ولهذا هذه الكلمة إذا صحت كان لمالك كما كنت لرسول الله، هذه أعظم ما قيل في المالك، أعظم ما قيل في المالك. فلابد ما عدا ولا نعلم أن الحسن هو الخليفة بعد أمير المؤمنين حتى لو كان مالك موجود، القضية واضحة أن الحسن من الخمسة من أهل البيت كذا، مالك ما إلى هذا الموقع. أما أنه كان لمالك لابد من خلال الشؤون التي يمكن أن تكون لمالك، هذا حسب قرائنا. السؤالات قالها في الحرب في القتال في الفقه، أما إذا لا قد يكون قالها ليس فقط في القتال، في قيادة الأمة، قالها في هداية الأمة، وقد يكون مالك هو السبب عظيم من اسباب الهدايه، هل التاثير حقيقي؟ قد يكون مالك. من مالك من ذلك؟ واضح ان شاء الله. فهذه منزلة عظيمة لا ينالها الناس بعقولهم أو بآرائهم، دليلها ما سبق أن أقمناه. أن الروايات كثيرة تتحدث بعد أن نستعمل الروايات، الروايات لا بأس من الإنسان إذا يتصفح مثلا أصول الكافي وأمثالة من الأمور اللي مملوءة بالروايات، أو حتى الغدي الأمور اللي تتحدث عن خلافة أمير المؤمنين، وحتى من كتب العامة تصير بها عناصر، ما دامت من كتب العامة تصير بها عناصر تسارع في توليد التواتر واليقين من خلالها أكثر، او يعني عناصر خاصة قد لا تكون موجودة في كتب خاصة، لان الفضل ما شهدت به الاعداء. انه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرواية من المتواترات، راجعوها انتم في الغدير ولاحظوا كم سنة كم طريق كم صيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الايام بعثته، حينما نزل قوله عند عشرة الاقربين جمعهم ثم قام ليتكلم فيهم، فشوش عليه ابو لهب كلامه، ثم جمعهم مرة اخرى دعاهم، ثم دعاهم بالمرة الثالثة وقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وقال اني رسول الله، ثم قال فمن منكم يعازلني على هذا الأمر فيكون خليفتي. رواية العشيرة، حديث عشيرة كعبه يكون خليفتي. نعم، على كل حال بعد القضية طبعا النتيجة ما حصل، لأنه ما في واحد عنده صفات اللي يقوم أصلا، هو بعد ما عنده إيمان واضح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما عنده صفات، لا ما حد ما جاب أحد. فمن الذي قال أمير المؤمنين؟ فقال هذا خليفتي فلا وارثي إلى آخره من الشؤون. طبعا هذه القضية من أنت تجي تسمعها بأول البحث، أنت بوجدانك أنت تصور كل واحد، هو هذا أصل من علامات حقانية النبي صلى الله عليه وسلم. تصور واحد في أول البعثة هو يجي يخلي الناس يتقبلون مثلا أفكاره، أول يوم يجي يولي عليهم، فالواحد قال وين في العشيرة؟ العشيرة هو وين العامل السن يأخذ من عدمه؟ صحيح، لأن هي أصلا مبنية على علاقات طبقية، يعني من ناحية سن وارتباط، هذا ابن عم هذا وهذا عم هذا وإلى آخره. ولهذا خرجوا يتضاحكون، الجهلة خرجوا يتضاحكون وقالوا لقد قالوا لأبي طالب لقد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ابنك. والحمد لله رب العالمين.